بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نواصل سلسلة محاضرات الدورة العلمية في نصرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، ومحاضرة الليلة بعنوان فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه، من تقديم فضيلة شيخنا ياسين شوشار حفظه الله. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وعمله ويرزقه التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، نشكر كل من ساهم في إقامة هذه الدورة التي يذكر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تذكر فيها فضائلهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي خير الجزاء من كان له الفضل بعد الله سبحانه تبارك وتعالى في تهيئة هذه اللقاءات، والسماح بهذه المجالس التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في موازين الحسنات، لما فيها من التذكير بالكتاب والسنة، وربط الناس بالمعين الصافي والمنبع الروي، وربط الناس بالسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا من أعظم ما تعتني به هذه الأمة، فمن أحب ريادة وسناء ونجاة وفلاحا فعليه أن يبتني دينه على هذا الأصل العظيم والأساس المتين، أعني الكتاب والسنة، على فهم صحابة النبي الأمين ومن سار على منهاجهم وقاتف آثارهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أولئك الأخيار الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا أي من جاء بعد الصحابة الكرام من التابعين وهلم جرا، من جاء بعدهم من الناس إذا أحبوا فلاحا ونجاة فليبتنوا دينهم على ما كان عليه هؤلاء الأماجد الذين أثنى الله تعالى عليهم في كتابه الكريم في غير ما موضع، وأثنى عليهم النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في غير ما قول له عليه الصلاة والسلام. فإذا جئنا إلى كتاب الله عز وجل وجدنا أن الله تعالى سبحانه يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فتأمل أخي الكريم كيف أثنى ربك سبحانه بخير على هؤلاء الذين التفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بدعوته ونصروه عليه الصلاة والسلام وكانوا خير نقلة لهذا الدين من المهاجرين والأنصار وممن كان على طريقتهم. وفي آية أخرى يقول الرب الكريم سبحانه جل وعز: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فانظر إلى هذا الثناء العطر من ربنا سبحانه كيف أثبت لهؤلاء الأصحاب الكرام هذه الصحبة المباركة مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وما جبلوا عليه من خلال عظيمة وخصال مباركة طيبة. وفي القرآن العظيم يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. آيات من كتاب الله عز وجل ذكر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ثم ذكرت الأمة عقب ذكر هؤلاء الأماجد إلى قيام الساعة، فكل من جاء بعدهم ينبغي أن يكون على ما دلت عليه الآية الثالثة من المعاني الطيبة. وتأمل ما للفقراء المهاجرين وكيف أن الله تعالى سبحانه ختم الآية في تزكيتهم بأنهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من الصادقين، وهو وصف لهم في كتاب الله عز وجل. هل يتغير هذا الوصف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي؟ نقول لا، القرآن يتلى إلى قيام الساعة. ثم ذكرت الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وجعلهم ربنا سبحانه من حزبه المفلحين، وهو وصف لهم إلى قيام الساعة، أي ما يزال الناس يقرؤون القرآن ويذكرون ما لهم من ثناء عطر من ربنا سبحانه جل وعز، فهم أهل الصدق وأهل الفلاح أحسن الله إليكم. ثم جاءت الآية الثالثة التي تبين ما ينبغي أن نكون عليه من حسن الاعتقاد، من سلامة الألسن وسلامة القلوب تجاه من تقدم من هذه الأمة أولئك الأخيار الذين اصطفاهم الله بصحبة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. قال: والذين جاءوا من بعدهم، أي من التابعين وهلم جرة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. انظر إلى هذه الألسنة الطاهرة التي تذكر من تقدم من هذه الأمة بكل خير: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، قالت: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. سبحان الله، أمروا في القرآن العظيم أن يستغفروا للمهاجرين والأنصار وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا صنعوا؟ سبوا هؤلاء الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي أن قلوبهم طاهرة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في القرآن العظيم. أما في صحيح السنة فالكثير الكثير من الثناء العطر منه صلى الله عليه وسلم على أصحابه الكرام، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والمقصود بقوله أمنة أي أمان، فما داموا فينا فالخير باق إن شاء الله تعالى، فإذا ذهبوا أقبلت البدع تترى على هذه الأمة، أحسن الله إليكم. ومن هؤلاء الأصحاب الذين جاء ذكرهم في صحيح السنة بالكلمات الجميلة والثناء الحسن والعبارات الطيبة: عثمان رضي الله عنه أرضاه بن عفان، هذا الصحابي الجليل الذي ما كنا نسمع في هذه الديار إلا الكلام الحسن فيه، ولكن كنا نسمع من هنا وهناك في غير هذه البلاد السنية قدحا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من معاوية وعثمان وعمر الفاروق وهكذا، أحسن الله إليك. لكن في هذه الآونة الأخيرة صرنا نسمع من يطعن في هؤلاء الأماجد وفي هؤلاء الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الذين قال فيهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل قلوب العباد، فاصطفاه برسالته وابتعثه بوحيه، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه عليه الصلاة والسلام. ويقول في قول آخر: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتمسكوا فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدي المستقيم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبدأ الطعن الخفي في هؤلاء الصحابة الكرام، بل والطعن العلني، نسأل الله تعالى أن يكف هذه الألسن وأن يرد هذه السهام على أصحابها، أحسن الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول وينهى عن سب الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يقول: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي إياكم وأن تسيئوا إلى هؤلاء الأماجد وهؤلاء الصحابة الكرام الذين ذكرهم الله في كتابه بأحسن الذكر، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب الكلمات صلوات ربي وسلامه عليه، وهو القائل: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تأمل هذا الذي بيننا وبين الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أن نذكرهم بخير، أن نثني عليهم، وأن نعطر المجالس بذكرهم، وأن نكف عما شجر بينهم، وأن نعرف لهم أقدارهم، وأن نرد على من أرادهم بسوء. أحسن الله إليكم. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه جاء ذكره في القرآن العظيم، وجاء ذكر فضائله في القرآن المجيد. هذا الذكر العام الذي يشمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعامة، فما من آية في كتاب الله عز وجل فيها ثناء على الأصحاب إلا وكان لعثمان رضي الله عنه وأرضاه نصيبا أوفر من تلك التزكيات. أما على جهة التخصيص فهي أيضا فضائل كثيرة، وهي أحسن الله إليكم يعني أوسمة تعلقها رضي الله عنه وأرضاه، علقه إياها النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه كان ممن تقدم إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، فقد انشرح قلبه لهذا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السبب بعد الله عز وجل في هدايته إلى الإسلام صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، فجاء إليه وعرض عليه الإسلام. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه ممن نقل عنه أنه لم يعبد صنما، ولم يكن يشرب خمرا، ولا عرف بالزنا ولا بغيرها من المخالفات، كان شريفا في قومه، حييا رضي الله عنه وأرضاه، سيدا صاحب تجارة كبيرة، وكان عالما بأنساب العرب وأقوالها وأمثالها وأشعارها رضي الله عنه وأرضاه. فكان من أوائل من أسلم رضي الله عنه وأرضاه. تأمل، يكون الإنسان على دين حقبة من الزمن، ثم لما جاءت هذه الدعوة المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فما إن وصلت هذه الهداية وهذا الخير العظيم إلى أسماعه إلا ووقع في مهد قلبه، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يدعو إلى دين الله عز وجل. وقد ابتلي في دين الله عز وجل، حيث أنه لما أسلم رضي الله عنه وأرضاه أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية وأوثقه رباطا، ثم قال له: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ أترغب عن دين آبائك إلى دين محدث؟ قال: والله لا أتركك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى عمه ذلك ترك سبيله. ابتلوا فصبروا ونصرهم الله عز وجل سبحانه. من فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه كان أول من هاجر إلى الحبشة مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، فهاجر إلى الحبشة لما اشتد الضيق على المسلمين في مكة، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم من سبيل لحماية أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فلو خرجتم إليه حتى يجعل الله لكم فرجا. فكان أول من خرج عثمان رضي الله عنه وأرضاه مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أبطأ خبر القوم وتحصر النبي صلى الله عليه وسلم على غياب خبر عثمان مع بنته، ثم اهتبل الفرصة، فأول داخل سأل عليه الصلاة والسلام امرأة، سألها النبي صلى الله عليه وسلم هل رأت عثمان رضي الله عنه أرضاه مع بنته، فأخبرته أنها رأته مع بنته هي على حمار وهو معها أي عثمان رضي الله عنه أرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صحبهما الله، إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط، إن عثمان لأول من هاجر مع أهله بعد لوط. فتأمل أحسن الله إليك، من فضائله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه صلى الله عليه وسلم رقية ثم أم كلثوم صلى الله عليه وسلم، ورقية ماتت لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، اشتد مرضها مرض الموت ثم ماتت رضي الله عنها وأرضاها، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. ولا يحفظ أن أحدا تزوج ببنتي نبي قط، لا يحفظ أن رجلا تزوج ببنتي نبي قط، ولهذا صار يسمى ويعرف برضي الله عنه وأرضاه بعثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه، فصار يعرف بذي النورين أي لأنه تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأم كلثوم رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل أحسن الله إليكم في هذا، نعم لم يجمع ربنا سبحانه لأحد بنتي نبي منذ خلق آدم إلا لعثمان، قال العلماء، وهذا يدل على شدة حب الرسول صلى الله عليه وسلم له وعلى ثقته به وعلى علو مكانته في الإسلام، وعلى علو مكانته في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ومن فضائله، والفضائل كثيرة، أنه كان ممن استجاب لدين الله عز وجل، وممن يعني جاء بالأعمال الجليلة في سبيل الله عز وجل، وآمن إيمانا يعني صادقا ويقينيا بهذه الدعوة المباركة، فلم يتخلف عن عمل جليل أي بقصد رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا جاء في صحيح البخاري بإسناده إلى عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد، الوليد ظهر منه ما ظهر، فأكثر الناس من الحديث عنه، وأحب شكايته إلى عثمان فأوفدوا إليه، قال فقصدت لعثمان حتى يخرج إلى الصلاة، قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك، فقال يا أيها المرء، قال معمر أراه قال أعوذ بالله منك، قال فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك، قال فقلت إن الله سبحانه، تأملها، وهي شهادة للناس لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال قلت إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد، قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عثمان لهذا الرجل أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، ثم وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته، ثم توفاه الله، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده، فجلده 80. إذن تأمل في هذا الحديث وما فيه من بيان فضائله وخلاله وخصاله، وأنه أسلم وطاب إسلامه، وأنه آمن فحسن إسلامه، وأنه ناصر هذا الدين أحسن الله إليكم، وما غش ولا خان ولا غدر، وهكذا كان مع صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم، أي مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهي منقبة عزيزة. تأملوا، ومن فضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تستحي من عثمان. الله أكبر! الملائكة أثبت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تستحي من عثمان، من هذا الرجل الحي. تأمل، هذا الرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على هيئة غير هيئته لأجله صلى الله عليه وسلم. تخبرك عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أم المؤمنين عن هذا الحال كما في صحيح مسلم. تأمل، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه صلى الله عليه وسلم. الإنسان قد يكون في بيته على حالة ليست هي الحالة التي يكون عليها خارج البيت، قد يكون على قول وتصرف غير التصرف الذي يكون عليه خارج البيت، على لباس غير اللباس الذي يكون عليه خارج البيت. فكان كذلك صلى الله عليه وسلم إذ بأبي بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على ذلك أو على تلك الحالة، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه عليه الصلاة والسلام، ثم خرج. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: دخل أبو بكر، يعني والدها، فلم تهتش له. تأمل، فلم تهتش له ولم تباله. ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبالي. ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكتب له هذا الوسام العظيم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ في رواية آتية أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الغرض من هذا الفعل. جاء أبو بكر وسأل حاجته، وجاء عمر فسأل حاجته، وعثمان ذاك الرجل الحي قد يمنعه ما يراه من أن يسأل حاجته. فاسمع إلى ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناده عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثا أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة. والمقصود بالمرط هو كساء تلبسه المرأة عادة. أتصور النبي صلى الله عليه وسلم وعليه كساء عائشة وهو من صوف، من خز أو صوف، جعله عليه عليه الصلاة والسلام. فلما دخل أبو بكر وسأل حاجته ظل النبي صلى الله عليه وسلم على حاله، ولما دخل عمر مثل ذلك. ولكن لنترك المجال لأم المؤمنين لتحدثنا بنفسها عما رأت وسمعت. تأمل، تقول: وهو مضطجع على فراشه لابس مرطع عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك، فقضى إليه حاجته، ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال، فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت، فجلس وقال لعائشة رضي الله عنها: اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إلي حاجتي، ثم انصرفت. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان، تأمل، رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. الله أكبر. هذا وسام تعلقه رضي الله عنه أرضاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل وهو يدب على ظهر هذه البسيطة تستحي منه الملائكة الكرام. تأملوا، ومن فضائله ما كان عليه من خشية الرب العظيم سبحانه تبارك وتعالى، كان رقيق القلب رضي الله عنه وأرضاه، سرعان ما يرسل دمعه على خده رضي الله عنه وأرضاه. وتأمل فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، أو عفوا، فيما رواه ابن ماجه في سننه عن هانئ مولى عثمان قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على قبر يبكي حتى تبتل لحيته رضي الله عنه وأرضاه، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر هذا أي القبر فتبكي؟ فأجاب قائلا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه أي العبد فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. تأمل، حسنه الألباني رحمه الله تعالى. كان رقيق القلب طيب المشاعر رضي الله عنه وأرضاه، يتذكر الموت، والذي يذكر الموت عند الناس إما أن يقنط من رحمة الله عز وجل، وهذا ليس بشأن المتقين، وإنما شأن المتقين ما أخبر به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الناس أكيس أي أعقل؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام قائلا: أكثرهم للموت ذكرا، وأكثرهم لما بعده استعدادا. الأكيس والأعقل هم الذين إذا ذكروا الموت ذكروا ما يترتب عليه وما يأتي بعده، أحسن الله إليكم، فيشمر الواحد منهم على ساعد الجد لإرضاء الرب الكريم سبحانه، يعمل بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من دين. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه جعل له يوم أن تخلف في غزوة بدر، فلم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، جعل له رضي الله عنه وأرضاه أجر من شهد بدرا مع سهمه، سبحان الله. وقد تخلف عن هذه الغزوة، لماذا تخلف؟ بعضهم يأتي اليوم يقول: رجل تخلف عن بدر وفر يوم أحد، والرجل أيضا تخلف عن صلح الحديبية. تأمل، وهو يطعن في عثمان رضي الله عنه وأرضاه عند السذج من الناس، فيقول: أنا أتحداك تذهب إلى السيرة لتنظر فيها فلا تجد أن عثمان شارك في غزوة بدر. سبحان الله، شارك من شارك من الصحابة العظام وطعن فيه، سبحان الله. انظر كيف يعني يتسقطون، يعني يتصيدون الزلات، وما هي بزلة، وإنما يروجون هذا عند الناس. انظر، تخلف، إذن لماذا تخلف؟ فيه كذا وكذا من الأشياء. تخلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخلف، يعني بأمره عليه الصلاة والسلام، ليظل مع رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت مريضة واشتد مرضها رضي الله عنها وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل له هذا الوسام تقديرا لشجاعته وتقديرا لحسن صحبته وحسن سيرته مع بنته رضي الله عنها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انظر كما في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري يقول: وإنما تغيب عثمان عن بدر، وأما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. الله أكبر. إذن هذا وسام تعلقه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لم يتخلف عن هذا الغزو خوفا ولا جبنا ولا خذلانا، وإنما تخلف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية بايع مكانه عليه الصلاة والسلام، فلقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى قريش وقد كان صاحب مكانة فيهم، ليخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقبل للغزو، وإنما جاء ليعتمر عليه الصلاة والسلام. طيب، وجاء سهيل بن عمرو ليبرم الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر عثمان في مكة رضي الله عنه وأرضاه. فلما انتهى الصلح وتأخر عثمان وأشيع عنه القتل، بايع النبي صلى الله عليه وسلم واستنفر الصحابة للمبايعة، وبايع مكان عثمان، فقال هذه عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولم يحصل هذا لأحد من الناس أحسن الله إليكم. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناده إلى سلمة بن عبد الرحمن قال: أشرف عثمان رضي الله عنه وأرضاه من القصر وهو محصور، أي في اليوم الذي قتل فيه رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أنشد بالله، من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان إذ بعثني إلى المشركين إلى أهل مكة، قال: هذه يدي وهذه يد عثمان رضي الله عنه، فبايع لي، فانتشد له رجال، أي شهدوا له بذلك أحسن الله إليكم. وهذه منقبة عظيمة كانت لذي النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حيث بايع النبي صلى الله عليه وسلم مكانه بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. وروى البخاري في صحيحه عن عثمان وهو ابن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ أي هذا الذي يجلسون إليه رأس المجلس، من هذا الشيخ؟ فقالوا: هو عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ فأجاب ابن عمر: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال ابن عمر: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان لم يشهدها؟ قال ابن عمر: نعم. قال الرجل: الله أكبر. تأمل، كأنه يعني استنفر النفوس، الله أكبر. فقال له ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك، أي ارجع بهذا العلم الغزير الذي هو من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه إجماع الصحابة على خيريته رضي الله عنه وأفضليته بعد الشيخين رضي الله عنهما، إجماع الصحابة على أنه أفضل الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر، تأمل. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول إسحاق بن راهويه رحمه الله: لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض أفضل من أبي بكر، ولم يكن بعده أفضل من عمر، ولم يكن بعده أفضل من عثمان، ولم يكن بعد عثمان على الأرض خير ولا أفضل من علي. ذكره ابن عبد البر كما في جامع بيان العلم وفضله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام طويل بعد ذكر ما كان من عبد الرحمن بن عوف في اختيار عثمان خليفة للمسلمين، قال: وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي، تأمل. فلهذا قال أيوب وأحمد بن حنبل والدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. أزرى أي عاب المهاجرين والأنصار وحقرهم وانتقص من شأنهم. لماذا؟ لأنهم أجمعوا على اختياره خليفة للمسلمين. قال: فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فإنه لو لم يكن هو أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا جاهلين بفضله، وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني. ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم. ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثمان لضغن كان في نفس بعضهم على علي، أي لو جاءنا جاء أو أتانا آت فقال: قدموا عثمان لوجود بغض وحقد عند بعضهم في علي، هذا هو مراده. أعيد: ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثمان لضغن كان في نفس بعضهم على علي، وأن أهل الضغن كانوا ذوي شوكة ونحو ذلك مما يقوله أهل الأهواء، فقد نسبهم إلى العجز عن القيام بالحق وظهور أهل الباطل منهم على أهل الحق، هذا وهم في أعز ما كانوا وأقوى ما كانوا. فإنه حين مات عمر كان الإسلام من القوة والعز والظهور والائتلاف فيما لم يصير إلى مثله قط. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى، وقد نقله ابن كثير رحمه الله كما في البداية والنهاية. وهناك آثار تبين تقديم عثمان على علي أو تفضيل عثمان بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا زمن النبي، أي أن هذا التفضيل أقره النبي صلى الله عليه وسلم، كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، أي لا نجعل له مثلا. ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وعن ابن عمر رضي الله عنه كذلك قال: كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، فنقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت، أي هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك دلالة واضحة على مكانته في هذه الأمة وعلو شأنه وفضله رضي الله عنه وأرضاه. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بمغفرة الرب العظيم سبحانه تبارك وتعالى. قل لي بربك ما الذي تؤمله في هذه الحياة؟ أن يغفر لك ربك سبحانه، فأحسن في طاعته، كن ملازما لتوحيده، كن ملازما لإخلاص الدين له، كن متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، يغفر لك ربك سبحانه تبارك وتعالى. رجل يمشي على ظهر هذه البسيطة، يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بمغفرة الرب له سبحانه تبارك وتعالى. لماذا أحسن الله إليك؟ لوفرة ماله؟ نقول لا. لبسطة في جسمه؟ نقول لا. لوجاهة كانت عنده ومكانة ومنزلة؟ نقول لا. وإنما هي لمكانة دينية، لما كان عليه من عظيم الخلال والخصال الدينية. تأمل، كان عظيما في طاعة الله وتوحيده وذكره سبحانه تبارك وتعالى والخوف منه وخشيته جل وعز، فاستحق ذلك أن يأتي بالأعمال الجليلة ينصر بها دين الله عز وجل سبحانه، فأوجب ذلك أن يغفر له ربه سبحانه تبارك وتعالى. روى ابن حبان في صحيحه عن الأحنف بن قيس قال: قدمنا المدينة فجاء عثمان، فقيل: هذا عثمان، وعليه ملية له صفراء قد قنع بها رأسه، فسأل: ها هنا علي؟ قالوا: نعم. قال: ها هنا طلحة؟ قالوا: نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع مربد بني فلان غفر الله له، فابتعته 20,000 أو 25,000. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: قد ابتعته. فقال: اجعله في مسجدنا وأجره لك. انظر إلى هذا المال الذي أنفقه ليوسع على المسلمين المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قالوا: اللهم نعم، أي كل من علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله، قال: نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع رومة غفر الله له، فابتعتها بكذا وكذا. ثم أتيته فقلت: قد ابتعتها. فقال صلى الله عليه وسلم: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قال: فقالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال: من جهز هؤلاء غفر الله له. من جهز هؤلاء، أي جيش العسرة، من جهز هؤلاء غفر الله له. قال: فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما. قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا. صححه الألباني رحمه الله تعالى. تأمل فيما كان عليه من عظيم الخلال، لا توجد فرصة من فرص الخير إلا وجدته باذلا ماله وما يملك، رضي الله عنه وأرضاه. من فضائله أنه جهز جيش العسرة كما مضى بيانه، لكن تعلق فيه وساما آخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه أحمد بإسناده إلى عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل يا رعاك الله، بألف دينار في كمه، في كم النبي صلى الله عليه وسلم حين جهز جيش العسرة، فنثرها في حجره. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها. تأمل، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره، ثم قال: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، لا إله إلا الله. تأمل إلى هذا الوسام العظيم الذي تعلقه، رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضره ما صنع بعد اليوم. ثم يأتي الطاعنون يطعنون فيه، ثم يأتي هؤلاء الأشرار للتنقص دينه، رضي الله عنه وأرضاه. ألا خابوا وخسروا؟ نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ذاكرا صفة خروجه صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس أن يتجهزوا وحض أهل الغنى على النفقة في سبيل الله، فحمل رجال واحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان في ذلك، تأمل، نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها، كانت 300 بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها، وألف دينار عينا، تأمل. هذا كله من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هانت عليه هذه الدنيا وعظمت عنده هذه الآخرة، فكان ممن يبغي الدرجات العلية ورضا رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فهي شهادة لعثمان رضي الله عنه بماذا؟ بالجنة، في شرائه لبئر رومة وتحبيسها للمسلمين، نعم، وزيادة المسجد بتلك المساحة التي أوقفها في سبيل الله عز وجل، وما كان منه من إنفاق في تجهيز جيش العسرة، تأمل. ومن فضائله رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأنه خليفة راشد، شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خليفة راشد، سبحان الله. أين ذلك؟ في حديث له صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي عن سمرة، عن عبد الرحمن بن سمرة قال، أو نعم، رواه أبو داود من حديث سفينة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. الخلافة بعدي تكون كم؟ 30 سنة، هي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأشهرا من خلافة الحسن بن علي رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. يقول سفينة: أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنين، وعمر رضي الله عنه 10، وعثمان رضي الله عنه 12، وعلي رضي الله عنه 6. ذكره الألباني رحمه الله تعالى كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وفي حديث العرباض بن سارية جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصف لأمته بر الأمان وشاطئ السلامة والنجاة ساعة وجود الاختلاف والافتراق، قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الدواء لهذه المعضلة والدواء لهذه المشكلة التي نعيشها اليوم؟ هي الرجوع الصادق إلى المنبع الروي، إلى الكتاب والسنة، وإلى ما كان عليه أولئك الأخيار الأماجد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، تأمل. إذن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خليفة الراشد. ومن فضائله أنه من أهل الشورى الذين عينهم علي بن أبي الذين عينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طعن وسئل أن يستخلف، فأجاب كما في حديث النبي صلى الله أو كما في الأثر المرفوع عنه وجاء فيه: قالوا: أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف. قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر، تأمل، الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن صحابة النبي الأمين، وهؤلاء مشهود لهم بالجنة حيث أنهم من 10 المبشرين بالجنة، وينقصهم أبو عبيد عامر بن الجراح وكذا سعيد بن زيد، تأمل. إذن أشار إلى هؤلاء 6 الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فكان منهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومن مناقبه العلية ما فتحه الله تعالى على يده من الفتوحات الإسلامية، فكثيرا من تلك الأقاليم والأمصار، وحصل في زمانه أن توسعت هذه المملكة الإسلامية وبلغت هذه الرسالة إلى مشارق الأرض ومغاربها، وظهر للناس مصداق قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تأمل، قال العلماء عند هذه الآية: ثلاث بثلاث، ثلاثة أشياء إذا حققتها حقق الله لك بعدها ثلاثا: الإيمان وعدم الإشراك به سبحانه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح، ثم عبادة من دون إشراك به سبحانه تبارك وتعالى. يحقق الله لك سبحانه ماذا؟ قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الذي تنشده الأمة الإسلامية اليوم، هذا الذي تؤمله الأمم جمعاء، أحسن الله إليكم، أن يكون في لهذه الأمة السيادة والريادة والاستخلاف في الأرض، وأن يكون العز لهذا الإسلام، وأن تنقلب أحوال الأمة من خوف إلى أمن وأمان وسلامة واطمئنان. وانظر إلى ما حصل في زمن عثمان من اتساع لهذه الرقعة لهذه البلد الإسلامي. تأمل، أحسن الله إليكم، ما كان ذلك إلا لما عظموا دين الله وجاءوا بالتوحيد الذي آمر الله به سبحانه، وكانوا على الهدي القويم على سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن تلك المناقب العلية والأوسمة الزكية التي كانت له، ما حصل في زمانه من جمع مصحف من جمع لكتاب الله عز وجل والمصحف الشريف، من جمع لكتاب الله تعالى والمصحف الشريف. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يمشي في الغزوات يجاهد في سبيل الله عز وجل، فحدث ذات مرة أن الناس تنازعوا، فمن كان يقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود كان يخالف غيره، أحسن الله إليك، فحصلت فتنة بين الناس، وكاد أن يعني يلتحم الناس، وكاد أن يكفر بعضهم بعضا لأجل ذلك، هذا يقول هذا هو القرآن والآخر يقول ذاك هو القرآن. فجاء مسرعا إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقص عليه القصص، فما كان من عثمان إلا أن جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إليه كيف يستشير غيره، جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم حسسهم بعاقبة الأمور وبسوء الأحوال وما سيكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا على تدوين المصحف، أحسن الله إليكم. إذن قال حذيفة: يا أمير المؤمنين، أي يا عثمان، قال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم، وذكر له ما شاهد من اختلاف. تأمل، فجمع عثمان رضي الله عنه الصحابة الكرام، ثم أمر بالمصحف الذي كتب زمن أبي بكر وكان عنده حتى توفي، ثم صار عند عمر حتى توفي، ثم كان عند حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، فاستدعى بالمصحف، ثم أمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب وأن يملي عليه سعد بن العاص الأموي بحضرة عبد الله بن الزبير نعم وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش، فكتبوا لأهل الشام مصحفا ولأهل مصر مصحفا، وبعثوا إلى البصرة بمصحف وللكوفة بمثل ذلك، وأرسل إلى مكة مصحفا وإلى اليمن مثله، وأقر بالمدينة مصحفا، ويقال لهذه المصاحف مصاحف الأئمة أو الأئمة. تأمل، إذن هو عمل جليل قام به عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأمر أن تحرق تلك المصاحف، وشنع بعضهم على عثمان في هذا. ولكن انظروا إلى علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء، أفضل الناس بعد أنبياء الله عز وجل، وهؤلاء الثلاثة الأشاوس أي بعد أبي بكر وعمر وعثمان، يقول رضي الله عنه وأرضاه، قال سويد بن غفلة: قال لي علي حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه لصنعته، لو لم يصنع عثمان هذا لكنت ممن يصنعه. وروى البيهقي عنه أي عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إياكم والغلو في عثمان. تقولون حرق المصاحف، والله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل ما فعل. هذه منقبة عظيمة له رضي الله عنه وأرضاه. ومن فضائله كذلك ما أخبره به أي النبي صلى الله عليه وسلم من الحق الذي يكون عليه هو ساعة وجود الفتنة، والفتنة إذا حصلت حصل معها الظلام الدامس، ويعجز الإنسان عن إدراك الحق والصراط المستقيم والهدي القويم إذا وجد هذا الظلام الدامس وهذه الفتن العظيمة. ومع ذلك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون على الحق ساعة وجود هذه الفتن. فقد روى الترمذي في سننه عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام آخرهم رجل يقال له مرة بن كعب، فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت. وذكر الفتن فقربها، ثم مر رجل مقنع في ثوبه أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن هذه الفتن، ثم مر رجل مقنع في ثوبه فقال: هذا يومئذ على الهدى أي النبي صلى الله عليه وسلم. مر رجل لا يكاد يعرفه أحد، تأمل كأنه هكذا، لا يكاد يعرفه أحد، مقنع في ثوبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. قال: فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، فأقبلت إليه بوجهه فقلت: هذا؟ قال: نعم هذا. صححه الألباني رحمه الله تعالى. وهذه منقبة عزيزة يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وجود الفتن التي لا يكاد أن يبصر السليم الطريق فيها، شهد له بأنه يكون على الحق وعلى الهدي. تأمل. ومن مناقبه رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى الائتلاف حوله ساعة نزول الفتنة، أي يوم أن تكون الفتنة يكون على الهدي وعلى الخير. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتف الناس من حوله رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذا تنبيه عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عثمان ممن أسعدهم الله عز وجل ووفقهم لسلوك الطريق المستقيم. فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتن واختلاف، أو اختلاف وفتن. قال: قلنا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالأمير وأصحابه، وأشار إلى عثمان. قال: عليكم بالأمير وأصحابه، وأشار إلى عثمان. قلت: رواه الحاكم في مستدركه وقال: هذا إسناد صحيح، وأقره الذهبي على ذلك. وروى أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا، أو اختلافا وفتنة. فقال قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله ساعة أن توجد هذه الفتن؟ من لنا يا رسول الله؟ فقال: عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان بذلك. وله أي عند أحمد من حديث أبي هريرة أو من حديث مرة، نعم قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة فقال كيف تصنعون في فتنة تثور، ماذا ستفعلون لما تكون هذه الفتنة التي يركب بعضها بعضا في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي البقر؟ قالوا نصنع ماذا يا رسول الله؟ قال عليكم بهذا وأصحابه، أو اتبعوا هذا وأصحابه. فقال فأسرعت حتى عييت فأدركت الرجل فقلت هذا يا رسول الله؟ قال هذا، فإذا هو عثمان بن عفان، فقال هذا وأصحابه يذكره. نعم تأمل. إذن هذه منقبة عزيزة هي له ووسام تعلقه رضي الله عنه وأرضاه من النبي صلى الله عليه وسلم، يبين حاله ومآله وكيف يكون رضي الله عنه وأرضاه. ومن مناقبه العلية رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد إليه دون أصحابه، عاهد إليه صلى الله عليه وسلم دون أصحابه. تخبرنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان إنه لعل الله أن يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فلا تخلعه ولم يخلعه رضي الله عنه وأرضاه. وانظر كيف خصه، أي أن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ يثبته ويقويه ويشد من عزمه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. ومن مناقبه العلية وفاؤه رضي الله عنه وأرضاه بما عاهد به النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وإصباره نفسه على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي لما أقبلت الفتنة رضي الله عنه وأرضاه لم يقابلها ولم يقابل أصحابها، بل كان يرد أصحابه، أي ممن كان معه، ممن جاء ليشد من عزمه، لمن جاء لحراسته وحمايته، فكان يردهم من باب حقن دماء المسلمين. تأمل أحسن الله إليك. لما جاءه الخوارج الذين خرجوا عليه من الأمصار وجاءوا إلى المدينة وحصروه في داره فوق 40 يوما، وكان عددهم كما قال ابن العربي نعم 4000، وكانوا يريدون قتله، وكان عدد الذين لا يريدون قتله 40000. انظر إلى الفارق العظيم. نعم، ومع ذلك كان يرد الناس حتى تحقن هذه الدماء ولا تسيل تلك الدماء لأجله رضي الله عنه وأرضاه. كان باستطاعته أن يأمر الناس فيقوم قيام الرجل الواحد، كان بإمكانه أن يثور الناس رضي الله عنه وأرضاه، ولكن رأى أن دماء تهدر وتسيل بسببه ولأجله رضي الله عنه وأرضاه، فكان يرد الناس. جاء عن عائشة رضي الله عنها كما خرج ذلك الحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لي أو ليت عندي رجلا من أصحابي. قالت عائشة قلت أبو بكر؟ قال لا. قالت قلت عمر؟ قال لا. قالت قلت ابن عمك علي؟ قال لا. قلت فعثمان؟ قال نعم. قالت فجاء عثمان رضي الله عنه فقال قومي. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه، أي إلى عثمان، ولون عثمان يتغير كأنه أخبره بشيء عظيم، فكأن لون عثمان تغير. قال فلما كان يوم الدار قلنا ألا نقاتل؟ قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد إلي أمرا فأنا صابر نفسي عليه. أخرجه الحاكم قلت بإسناد يعني صحيح، ولم يخرجاه البخاري ومسلم، ووافقه على ذلك الذهبي. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بجنة النعيم. رجل يمشي على ظهر هذه البسيطة وهو من أهل الجنان، تأمل أحسن الله إليك، ومع ذلك لم يتخلف عن طاعة أو قربة، ولم يسرف في فعل معصية أو منكر. تأمل، لم يعني يركب هذه المخالفات، وكان حريصا على أداء الطاعات، مع أنه قد بشر بجنة عرضها السماوات والأرض. فلينظر أحدنا إلى نفسه وما هو عليه من سوء العمل، وما هو عليه من إساءة في حق الرب العظيم سبحانه، ومن ركوب للمعاصي والسيئات، ومع ذلك نؤمل جنة عرضها السماوات والأرض. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخشى فينا ولا يرحمنا. إذن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بجنة النعيم. ففي حديث جابر كما ذكر ذلك ابن عساكر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عثمان في الجنة، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وفي ذلك الحديث العظيم الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عشرا من أصحابه، جعل يقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، يعني علي في الجنة، وهكذا ذكر الصحابة الكرام ممن هم من أهل جنة النعيم، كلهم في الجنة. تأمل، إذن هو وسام عظيم جعله النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الخلص من أصحابه، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه البشارة أي بالجنة كانت له على بلوى تصيبه، كانت له على بلوى تصيبه، أي على ما كان عليه من عمل، ثم ما أصابه من فتنة وبلية كان يصبر عليها. روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، بستان نخيل، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على حافة شفير البئر، وجعل يكشف عن ساقيه وجعلهما في البئر. ثم أخذ أبو موسى يحدثنا عما حصل، قال: فجاء رجل فاستفتح، يستأذن في الدخول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له، الذي كان قائما على الإدخال خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو موسى الأشعري، قال: افتح له وبشره بالجنة. فقال: ففتحت له فإذا أبو بكر، فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. قال: ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي، أي النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا عثمان، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم قال: الله المستعان. والبلوى التي تصيبه أي ما حصل له رضي الله عنه وأرضاه، وقد جاء موضحا مبينا كما في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال: يقتل هذا فيها مظلوما لعثمان، يقتل فيه هذا مظلوما، أي لعثمان. صح حسن إسناده الألباني رحمه الله تعالى. ومن فضائله ولعلها الأخيرة في مجلسنا هذا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالشهادة، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالشهادة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا، وتخيله أحسن الله ليك وتصوره صلوات ربي وسلامه عليه على أحد، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فبينما هم كذلك إذ الجبل صار يهتز أحسن الله إليكم، فتزلزلت الأرض من تحت أقدامهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أي عمر وعثمان رضي الله عنهما. فهذا حديث تضمن منقبة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أبي بكر وعمر، والمجال في ذكر سيرة عثمان العطرة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت شهيدا، فكان كذلك إذ قتل في يوم الدار مظلوما. ولهذا لما خرج عليهم يذكرهم بما تعلقه من أوسمة، يذكرهم بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، لما خرج على أولئك جعل رضي الله عنه وأرضاه يقول: أنشد بالله، من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حراء إذ اهتز الجبل فركله بقدمه ثم قال: أسكن حراء، ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وأنا معه. فانتشد له رجال، أي شهدوا له بذلك. ثم كان الاعتداء على حياته رضي الله عنه في يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة سنة 35 على الصحيح المشهور، وكانت خلافته 12 سنة إلا 12 يوما، وكان عمره رضي الله عنه وأرضاه جاوز 82 سنة رضي الله عنه وأرضاه. هذه طائفة من فضائله العطرة رضي الله عنه وأرضاه، دلت على فضل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الجبل العظيم وهذه الشمس التي ما زال نورها أحسن الله إليكم يسطع في قلوب المؤمنين، فهم يقتدون به ويربطون القلوب على حبه وعلى الثناء عليه والاعتقاد الحسن فيه. وهذا الذي قلت عليه أئمتنا الأعلام أهل السنة والجماعة، وهذا قليل من كثير، وإلا فقد حوت دواوين العلماء من الفضائل ما هو أكثر مما لا يتحمله مجلس كهذا. فاعرفوا له قدره وقدر سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما نحن منهم إلا كما قال ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، ما نحن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما قال ابن عمر رضي الله عنه أرضاه: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. أي لو أن أحدهم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به ساعة من الزمن ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم واستمر على الإسلام إلى أن مات، فهو صحابي ساعة من الزمن تفضل عمل أحدنا 40 سنة. وعند وكيع قال: خير من عبادة أحدكم عمره. واستحضروا دائما ما قاله أئمتنا الأعلام كأبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى، قال: إذا رأيت الرجل يطعن في أحد أو ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا والجرح بهم أولى، فهم زنادقة. تأمل أحسن الله إليكم. ولهذا نقول: ينبغي أن يكون في هذه القلوب وفي سويدائها المشاعر الحسنة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتقدير لهم رضوان الله تعالى للمجمعين، وينبغي لهذه الألسن أن تكون أن تلهث بذكر فضائلهم والنطق بمناقبهم والرد عن المناوئين لهم الذين يسبونهم ويطعنون فيهم، فالدفاع عنهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين منقبة لكل سني في هذه الأزمان. ونسأل الله تعالى سبحانه أن يغفر لنا شعارك أيها الصالح: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على منهاجه وقاتف آثاره إلى يوم الدين. أسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يجعلنا من المتمسكين بدينه، المعظمين لتوحيده، القائمين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من الثابتين على ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لطاعته ولما فيه صلاح هذا البلد العزيز، ليظل سنيا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، محاربا لكل من أراد الجزائر بسوء. فنسأل الله تعالى أن يجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه، واجعل الدائرة تدور عليه يا ربي عظيم. وقبل أن أختم أقول جزا الله القائمين على هذه الإقامة من مدير وكل من ساهم من قريب أو بعيد، بقليل أو كثير، أن يحفظهم جميعا في أنفسهم وفي أزواجهم وذرياتهم، وأن يوفقهم سبحانه تبارك وتعالى لما فيه صلاح هذه الأمة. وأسأله سبحانه جميعا، أسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يحفظ جميع إخواننا، وأن يتوب علينا، وأن يغفر لنا. وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا الهدى واجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا. جزا الله خيرا شيخنا الفاضل على ما قدم، ونسأله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.